قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: الجر الأخضر. قال: أخبرنا محمود بن غيلان قال: حدثنا أبو داود قال: أنبأنا شعبة عن الشيباني قال: سمعت ابن أبي أوفى رضي الله عنه يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن نبيذ الجر الأخضر. قلت: فالأبيض؟ قال: لا أدري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: الجر الأخضر. نعم، الجر الأخضر، لأن الترجمة السابقة التي هي ترجمة عامة يعني ذكر أوعية جرى، يعني ذكر النهي عن الانتباذ بها لكونها يسرع أو لكونها يشتد فيها ما لا يشتد في غيرها من الأوعية، ثم بعد ذلك أتى بتراجم فرعية تندرج تحت تلك الترجمة العامة، ومر بعض التراجم وهذه منها الجر الأخضر. والجر هو المقصود به الجرار الخضر، والجرار هي التي اتخذت من الطين أو من الطين الذي أحمي في النار الذي هو الفخار، وكانوا يطلونها بطلاء أخضر، فلهذا يقال لها الجر الأخضر أو الجرار الخضر، أي التي تطلى باللون الأخضر، وهي كانت معروفة وموجودة في ذلك الوقت. والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الانتباذ فيها في أول الأمر، ولكنه رخص في ذلك فيما بعد بشرط أن لا يشرب الناس مسكرة، أي أنه جاء النهي أولا عن الانتباذ في نوع من الأوعية التي تكون غليظة سميكة وقوية يمكن أن يحصل الإسكار في داخلها فيما في داخلها دون أن يظهر على الغلاف لسماكته وصلابته وقوته، بخلاف الأسقية التي هي متخذة من الجلود، فإنه إذا حصل التغير في داخلها ظهر على الغلاف من الخارج أثره. فكانوا نهوا عن ذلك أولا، أي الانتباه في أوعية منها الجرار الخضر، ثم بعد ذلك رخص لهم بأن ينتبذوا في كل وعاء، لكن بشرط ألا يشربوا مسكرة، بشرط ألا يشربوا مسكرة، يعني هذا الذي انتبذوه لم يصل إلى حد الإسكار، فإن وصل إلى حد الإسكار حرم استعماله لأنه صار خمرا ولأنه ألحق بالخمر الذي هو النبيذ المسكر. وقد أورد النسائي حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه أنه سئل: أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجر الأخضر؟ يقول ابن أبي أوفى: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر الأخضر. قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر الأخضر. فيعني عبد الله بن أبي أوفى يعني أخبر بنهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن الجر الأخضر، أي الذي طلي باللون الأخضر، وكان التقييد به لأنه كان معلوما معهودا. فلما قال عبد الله بن أبي أوفى هذه المقالة التي يضيفها إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وهي النهي عن الجر الأخضر، قيل له: فالجر الأبيض؟ قال: لا أدري. هنا قال: لا أدري، وفي صحيح البخاري قال: لا، يعني بدون أدري، بدون كلمة أدري، يعني معناه لا، يعني ما جاء نهي عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فيكون قوله أدري يعني مخالف لما جاء في رواية البخاري التي هي قوله لا. ومن المعلوم أن لا يعني تختلف عن لا أدري، لأن لا يعني أخبار بأنه ما نهى، يعني ما يعرف عنه نهيا، وأما قوله لا أدري فإنه يعني إخبار بعدم علمه، إخبار بعدم علمه. وعلى كل حال الحكم الذي استقر هو أن الانتباذ في الجرار مطلقة على أي حالة كانت وعلى أي من أي شيء صنعت، فإن ذلك سائغ، ولكن بشرط أن لا يشرب الناس مسكرا، لأن الانتباذ في الأوعية التي جاء النهي عنها مثل الجرار الخضر وغيرها مما ورد إنما كان في أول الأمر، ثم بعد ذلك نسخ، ثم بعد ذلك نسخ بإباحة الانتباذ في أي وعاء، لكن بشرط أن لا يشرب الناس مسكرا. نعم. قال أخبرنا محمود بن غيلان. محمود بن غيلان المروزي ثقة، أخرج حديث أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود. عن أبي داود. عن أبي داود هو سليمان بن داود الطيالسي، وهو ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن شعبة. عن شعبة من الحجاج الواسطي ثم البصري، وهو ثقة وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديث أخرج أصحاب الكتب الستة. عن الشيباني. عن الشيباني وهو سليمان بن أبي سليمان أبو إسحاق الشيباني، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن أبي أوفى. عن ابن أبي أوفى عبد الله بن أبي أوفى صحابي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا أبو عبد الرحمن قال أخبرني محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو إسحاق الشيباني قال سمعت ابن أبي أوفى رضي الله عنه يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن نبيذ الجر الأخضر والأبيض. ثم ورد النسائي حديث أبي أو ابن أبي أوفى رضي الله عنه، وهو مثل الذي قبله إلا أنه يختلف عنه في التنصيص على أن النهي يكون للجر الأبيض كما أنه للجر الأخضر، وهو يخالف الرواية السابقة، لأن الرواية السابقة يقول قال لا، قال لا، لأنه النهي جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا، وذاك ما جاء عنه النهي، وأما هنا فيه أن النهي جاء عن هذا وهذا. والشيخ الألباني ذكر أن هذه مدرجة، يعني كلمة الأبيض هذه مدرجة، وإنما المحفوظ والشيء الثابت هو الأخضر، وهي الحنتم التي جاء يعني ذكرها في بعض الروايات بالحنتم، وهي جرار الخضر كانوا يستعملونها للانتباذ. وعلى كل حال فالانتباذ كما ذكرت في الجرار الخضر وغير الخضر وفي كل وعاء انتهى حكمه بأنه كان ممنوعا في أول الأمر، ثم بعد ذلك نسخ بجواز الانتباذ في أي وعاء، لكن بشرط أن لا يشرب الناس مسكرا. نعم. يقول ابن السني أخبرنا أبو عبد الرحمن قال أخبرني محمد بن منصور. محمد بن منصور الجواز المكي ثقة، أخرج حديثه النسائي وحده. عن سفيان. عن سفيان هو بن عيينة المكي ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي إسحاق عن ابن أبي أوفى. عن أبي إسحاق عن ابن أبي أوفى وقد مر ذكرهما. قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن أبي رجاء أنه قال سألت الحسن عن نبيذ الجر أحرام هو؟ قال حرام، قد حدثنا من لم يكذب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن نبيذ الحنتم والدباء والمزفة والنقير. ثم أورد النسائي الأثر أو الحديث عن الحسن البصري رحمة الله عليه أنه نهي عن الجر الأخضر. سأله أبو رجاء. سأله أبو رجاء عن الجر الأخضر. عن نبيذ الجر. عن نبيذ الجر. فقال حرام. حدثنا من لا يكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن. أنه نهى عن نبيذ الحنتم والدباء. نبيذ الحنتم و. والدباء والمزفة. والدباء والمزفة والنقير. والحنتم هو الجر. الحنتم هو الجر. لأن الترجمة هي الجر والسؤال عن الجر والجواب جاء فيه الحنتم، والحنتم هو الجر، وقيل إنها جرار خضر كانوا يستعملونها للانتباذ، وعلى هذا فيكون يعني الحسن ذكر الحديث وأسنده إلى من لم يكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الانتباذ في أوعية منها الحنتم، والحنتم هو الجر الذي جاء عنه السؤال. نعم. وهذه الأشياء ذكر مر ذكرها. الحنتم هي جرار يعني خضر كانوا ينتبذون بها، والمزفت ما طلي بالزفت، والنقير ما حفر أو يعني استخرج يعني من جذوع النخل بحيث يعني استخرج وسطه وبقي يعني الجوانب غلافا ووعاء ينتبذ به. و وإيش المزفت والنقير ثلاثة لا أربعة، حنتم والدبة والدبة نعم، والدبة هو القرع الذي استخرج لبه وبقي غلافه وقشرته حتى يبست وصارت وعاء ينتبذ به، وقد مر هذا مرارا وتكرارا. وهذا نسخ لأن ذلك جاء في حديث وفد عبد القيس الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام بعدما هاجر إلى المدينة، وقالوا إنهم لا يصلون إليه إلا بشهر حرام، وطلبوا منه أن يأمرهم بأمر يعملون به ويبلغونه من وراءهم، فأمرهم ونهاهم، وكان مما نهاهم عنه الانتباذ في هذه الأوعية. وبعد ذلك نسخ في حديث بريدة بن الحصيب الذي أخرجه مسلم وسيأتي عند النسائي. نعم. قال أخبرنا محمد بن بشار. محمد بن بشار هو الملقب بن دار البصري، وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، وهو شيخ لأصحاب كتب الستة. عن محمد. عن محمد هو ابن جعفر البصري الملقب غندر، وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن شعبة وقد مر ذكره. عن أبي رجاء. عن أبي رجاء هو محمد بن سيف، وهو ثقة أخرج حديثه أبو داود في المراسيل والنسائي. عن الحسن. عن الحسن بن أبي الحسن البصري، وثقة فقيه يرسل ويدلس، وحديث أخرج أصحاب كتب الستة. عمن لم يكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ولم يسمي هذا الذي روى عنه وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء هذا عن ابن عباس وجاء عن غيره. قال رحمه الله تعالى: النهي عن نبيذ الدباء. قال أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن إبراهيم بن ميسرة عن طاووس عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الدباء. ثم ورد أنها سيترجم النهي عن نبيذ الدباء. والدباء كما قلنا هو القرع الذي استخرج لبه وبقي غلافه وقشرته حتى يبس وصار وعاء ينتبذ به. وأورد في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدبة، أي نبيذ الدبة أو الانتباذ في الدبة، يعني هذا المقصود بالنهي. وإلا فإن الدبة الذي هو القرع من مما أحله الله، وكان عليه الصلاة والسلام يحبه. قد جاء عن أنس كما ثبت في الصحيح أنه كان أكل معه طعاما فيه دبة، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يمد يده إلى القطع التي من الدبة يعني في وسط الإناء، فلما رآه أنس يتناوله ويحرص عليه جعل يأخذه ويلقيه في جانبه، يأخذه ويلقيه في جانبه أي في جانب النبي صلى الله عليه وسلم. فالتحريم هو للانتباذ. نعم. قال أخبرنا محمود بن غيلان عن أبي داود عن شعبة عن إبراهيم بن ميسرة. مر ذكر الثلاثة الأول، وإبراهيم بن ميسرة ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن طاووس. عن طاووس بن كيسان وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن عمر. عن ابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل أحد العباد إلى الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم ابن عمر وابن عمر وابن عباس وابن الزبير، وهم من أبناء الصحابة، صحابة أبناء صحابة. وهو أيضا أي ابن عمر أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا جعفر بن مسافر قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الدباء. ثم ورد النسائي حديث ابن عمر من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله. قال أخبرنا جعفر بن مسافر. جعفر بن مسافر صدوق يخطئ بما أخرج حديثه أبو داود والنسائي وابن ماجه. صدوق يخطئ أخرج حديث أبو داود والنسائي وابن ماجه. عن يحيى بن حسان. عن يحيى بن حسان وهو ثقة أخرج لأصحاب الكتب إلا ابن ماجه. وهو ثقة أخرج لأصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن وهيب. عن وهيب بن خالد وهو ثقة أخرج لأصحاب الكتب الستة. عن ابن طاووس. عن ابن طاووس عبد الله بن طاووس وهو ثقة أخرج لأصحاب الكتب الستة. عن أبي عن ابن عمر وقد مر ذكرهما. قال رحمه الله تعالى: النهي عن نبيذ الدباء والمزفت. قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان عن منصور وحماد وسليمان عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الدباء والمزفت. ثم ورد النسائي هذه الترجمة: النهي عن الدباء النبيذ الدباء والمزفت، أي الذي انتبذ في أوعية هي الدباء التي تتخذ من الدباء والذي طلي بالزفت. وقد أورد النسائي الحديث بهذه الترجمة، أورد النسائي هذه الترجمة التي هي ذكر فيها الدبة والمزفت أو جمع فيها بين الدبة والمزفت، وترجمة السابقة الدبة فقط. وسر التفريق بينهما أن الترجمة السابقة أحاديث أو بعض الطرق جاء فيها ذكر الدبة وحده، وهذه طرق جاء فيها ذكر الدبة والمزفت مع بعض، فأورد ترجمة التي هي مطابقة لما ورد في الحديث التي فيها الجمع بين الاثنين. والمقصود أن كل واحد منهما يعني إذا انتبذ به فذلك لا يسوغ ولا يجوز، وهذا كله كان في أول الأمر كما ذكرت، وفي آخر الأمر نسخ بحديث بريدة بن الحصيب الذي أشرت إليه مرارا. قال أخبرنا محمد بن المثنى. محمد بن المثنى أبو موسى الزمن العنزي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، وهو شيخ لأصحاب كتب الستة. عن يحيى بن سعيد. عن يحيى بن سعيد القطان، يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سفيان. عن سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة فقيه، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديث أخرجه أصحاب كتب الستة. عن منصور. عن منصور بن المعتمر الكوفي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. وحماد. وحماد بن زيد البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. اللي وجدته الذي وجدته حماد بن أبي سليمان. حماد بن أبي سليمان ولا حماد بن زيد؟ على كل أن أنا كان الذي وجدته أن حماد بن زيد، ويمكن أن يتأكد من ذلك. وسليمان. سليمان هو الأعمش، سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن إبراهيم. عن إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي ثقة فقيه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الأسود. عن الأسود بن قيس النخعي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عائشة. عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، هو الأسود بن يزيد بن قيس وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. شوف الأسود بن يزيد ولا الأسود بن قيس؟ أيه. الأسود بن يزيد. نعم. الأسود بن يزيد بن قيس أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عائشة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق، وهي أحد وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن سفيان عن سليمان عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن علي رضي الله عنه قال: الناسخ كرم الله وجهه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن الدباء والمزفت. ثم ورد النسائي حديث علي رضي الله عنه وهو مثل الذي قبله، الجمع بين النهي عن الدبة والمزفت. والإسناد. قال أخبرنا محمد بن بشار عن يحيى عن سفيان عن سليمان عن إبراهيم التيمي. مر ذكر الأول، وأما سليمان التيمي فهو أيضا سليمان بن يزيد التيمي. إبراهيم. سليمان. عن سليمان عن إبراهيم. عن إبراهيم. إبراهيم بن يزيد. إبراهيم بن يزيد هو مثل ذاك إبراهيم بن يزيد النقعي، وهذا إبراهيم بن يزيد التيمي، وهو ثقة يرسل ويدلس، وحديث أخرج أصحاب كتب الستة. إبراهيم كيف يا شيخ؟ ابن يزيد. إيه ابن من؟ التيمي. هو إبراهيم بن يزيد بن قيس؟ ها؟ هو إبراهيم بن يزيد بن قيس التيمي، مو بالتيمي، إبراهيم بن يزيد بن قيس التيمي. ما إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي أبو عمران الكوفي الفقيه؟ لا غيره. أي هذا ثاني. إيه إبراهيم بن يزيد بن شريك. أيوة إبراهيم التيمي. بن يزيد التيمي. إيه؟ يعني أبوه يزيد، إبراهيم بن يزيد التيمي ثقة فقيه يرسل ويدلس، وحديث أخرجه أصحاب كتب الستة. وصفه بالفقه ما في. لا ثقة منه فقيه، ثقة عابد. ثقة نعم، ثقة يرسل ويدلس. نعم. نعم. الفقيه هو ذاك الذي هو النخعي. إبراهيم بن يزيد النخعي هو الثقة الفقيه. عن الحارث بن سويد. عن الحارث بن سويد وهو التيمي أيضا، وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن علي. عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين، صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وحديثه عند أصحاب كتب الستة. قال أخبرنا محمد بن أبان قال حدثنا شبابة بن سوار قال حدثنا شعبة عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن الدباء والمزفت. ثم ورد النسائي حديث عبد الرحمن بن يعمر رضي الله عنه، وهو مثل الذي قبله، جمع بين النهي عن الدباء والمزفت. أيوة. قال أخبرنا محمد بن أبان. محمد بن أبان ثقة. نعم، أخرجه البخاري وأصحاب السنن. أخرجه البخاري وأصحاب السنن. عن شبابه بن سوار. عن شبابه بن سوار وهو ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن شعبة عن بكير بن عطاء. شعبة مرة ذكره، بكير بن عطاء هو ثقة أخرجه أصحاب السنن. ثقة أخرجه أصحاب السنن. وعبد الرحمن بن يعمر صحابي أخرجه أصحاب السنن. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الدباء والمزفة أن ينبذ فيهما. ثم ورد النسائي حديث أنس بن مالك وهو مثل الذي قبله. قال أخبرنا قتيبة. قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة، أخرج أصحاب كتب الستة. عن الليث. عن الليث بن سعد المصري ثقة فقيه، أخرج أصحاب كتب الستة. عن ابن شهاب. عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أنس. عن أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري قال أخبرني أبو سلمة أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الدباء والمزفة أن ينبذ فيهما. ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة وهو مثل حديث أنس بن مالك الذي قبله. قال أخبرنا محمد بن منصور عن سفيان عن الزهري عن أبي سلمة. أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف المدني ثقة فقيه، أحد فقهاء المدينة السبعة على أحد الأقوال الثلاثة السابع منهم، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه. قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن المزفة والقرع أو القرع. القرع. ثم ورد النسائي حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي نهى عن الدباء والقرع، عن المزفة والقرع، والقرع هو الدباء، والقرع هو الدباء ذكره باسمه الآخر. نعم. قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد. عبيد الله بن سعيد هو أبو قدامة السرخسي، وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري ومسلم والنسائي. عن يحيى عن عبيد الله. عن يحيى هو القطان، وعبيد الله هو ابن حفص بن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر العمري ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن نافع مولى بن عمر ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن عمر وقد مر ذكره. هل ممكن أن يقال أن النهي عن الدباء، أن النبيذ في الدباء والمزفة والحنتم والنقير حديث متواتر؟ ما أدري عن قضية كثرة الطرق، والآن جاء عن ابن عمر وأبي هريرة وعائشة وأنس وابن عباس وابن أبي أوفى وابن أبي أوفى ابن أبي أوفى ذكر ذكر الجر لا ثم لا ذكر ما في ذكر الجر. على كل هو جاء عن عدد من الصحابة وعبد الرحمن بن يعمر وعبد الرحمن بن يعمر نعم هذا ما يكفي والله يعني حد التواتر والله يعني التواتر يعني يقولون هو أن يرويه جمع تحيل العادة تواطؤهم وتوافقهم على الكذب وهو ذلك عن مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء وتحديده يعني بشيء قليل يعني بعض العلماء كان يحدد بالخمسة وبعضهم يحدد بأكثر من ذلك لكن المشهور هو العدد الذي يعني كثير تحيل العادة تواطؤهم وتوافقهم على الكذب. قال رحمه الله تعالى ذكر النهي عن نبيذ الدباء والحنتم والنقير. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم بن فروة يقال له ابن كردي بصري قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد الخالق الشيباني قال سمعت سعيدا يحدث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الدباء والحنتم والنقير. ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي النهي عن الانتباذ في الدباء والحنتم والنقير يعني ذكر هذه الثلاثة لأنه جاء حديث تجمع بين هذه الثلاثة مثل ما أن الترجمة السابقة حديث فيها الجمع بين الاثنين وهما الدباء والمزفت هنا يعني أحاديث فيها ذكر ثلاثة أو الانتباذ في ثلاثة وهي الحنتم والنقير والدباء. نعم قال الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الدباء والحنتم والنقير. نعم يعني هو عن الدباء والحنتم والنقير والحنتم هو الجرار هي الجرار الخضر التي كانوا ينتبذون بها وقد سبقت الإشارة إليها. نعم. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم بن فروة يقال له ابن كردي وهو ثقة. نعم أخرج له مسلم والترمذي والنسائي ثقة أخرجه مسلم والترمذي والنسائي. عن محمد بن جعفر عن شعبة عن عبد الخالق الشيباني عن محمد بن جعفر عن شعبة مر ذكره مع عبد الخالق بن سلمة الشيباني وهو ثقة. نعم أخرج له مسلم وأبو داود في المراسيل والنسائي أخرج له مسلم وأبو داود في المراسيل والنسائي. عن سعيد عن ابن عمر عن سعيد وهو ابن المسيب وهو ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين وحديث أخرج أصحاب الكتب الستة عن ابن عمر وقد مر ذكره. قال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن المثنى بن سعيد عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الشرب في الحنتم والدباء والنقير. وهذا مثل الذي قبله نهى رسول عن الشرب يعني شرب ما ينتبذ في الدباء والحنتم والنقير لأن مقصود الشرب يعني شرب ما ينتبذ وليس المقصود الشرب يعني الذي هو يعني كونه يشرب بها يعني إذا كانت يعني أواني صغيرة وشرب بها الإنسان لا مانع لو كان فيها ماء وإنما الأحاديث هي جاءت في الانتباذ فالشرب هو شرب ما ينتبذ وليس شرب أي شراب كالماء. نعم. قال أخبرنا سويد بن نصر عن عبد الله سويد بن نصر عن المروزي ثقة أخرج حديث الترمذي والنسائي وعبد الله بن المبارك المروزي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن المثنى بن سعيد عن المثنى بن سعيد وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن أبي المتوكل عن أبي المتوكل الناجي وهو علي بن داود وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة عن أبي سعيد الخدري عن أبي سعيد الخدري هو سعد بن مالك بن سنان الخدري صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى النهي عن نبيذ الدباء والحنتم والمزفت. قال أخبرنا سويد قال أخبرنا عبد الله عن شعبة عن محارب قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الدباء والحنتم والمزفت. ثم ورد النسائي ترجمة أخرى تشتمل على ثلاثة أشياء وهي الدبة والحنتم والمزفت ووجه ذلك أنه جاء في بعض الأحاديث ذكر الجمع بين هذه الثلاثة فأورد الأحاديث التي جاءت فيها كالترجمة التي قبلها. نعم. قال أخبرنا سويد عن عبد الله عن شعبة عن محارب. محارب هو بن دثار وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن ابن عمر. عن ابن عمر وقد مر ذكره. قال أخبرنا سويد قال أخبرنا عبد الله عن الأوزاعي قال حدثني يحيى قال حدثني أبو سلمة قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الجرار والدباء والظروف المزفتة. ثم أورد النسائي حديث أبي هريرة وهو مثل الذي قبله. الجرار هي الحنتم, هي المقصودة بالحنتم. نعم. قال أخبرنا سويد عن عبد الله عن الأوزاعي. الأوزاعي هو أبو عمر عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة. عن يحيى. عن يحيى بن أبي كثير اليمامي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي سلم. عن أبي سلمة وهو ابن عبد الرحمن بن عوف وقد مر ذكره. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة وقد مر ذكره. قال أخبرنا سويد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سويد قال أخبرنا عبد الله عن عور بن صالح البارقي عن زينب بنت نصر وجميلة بنت عباد أنهما سمعتا عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينهى عن شراب صنع في دباء أو حنتم أو مزفت لا يكون زيتا أو خلا. ثم أورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها وهو مشتمل على الثلاثة أن النبي نهى عن شراب انتبذ في دبة أو حنتم أو مزفت لا يكون زيتا أو ولا أو شراب أو خلا, لا يكون زيتا أو خلا, يعني إذا كان زيتا أو خلا فإنه بخلاف ذلك. ولكن الأمر كما ذكرت هو أن كل ما جاء في هذه الأحاديث من النهي عن تلك الأوعية قد نسخ بما جاء في حديث بريدة بن حصيب كنت نهيتكم عن الانتباذ في أوعية ألا فانتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا. والإسناد. قال أخبرنا سويد عن عبد الله عن عون بن صالح البارقي. عن عون بن صالح ايه؟ البارقي ايه؟ إيش قال عنه؟ مقبول أخرجه النسائي. مقبول أخرج حديثه النسائي وحده. عن زينب بنت نصر. عن زينب بنت نصر وهي مجهولة أخرج حديثها النسائي وحده. وجميلة بنت عباد. وجميلة بنت عباد أيضا مجهولة أخرج حديثها النسائي وحده. عن عائشة. عن عائشة أم المؤمنين وقد مر ذكرها. قال رحمه الله. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.